إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة الانشقاق التي كنا قد شرعنا في قراءة تفسيرها في الدرس الماضي. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، وقوله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا، فملاقيه ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك، أي فملاق ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم. قال ابن عباس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول: تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا. وقال قتادة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. قوله يا أيها الإنسان، المراد به جنس الإنسان، يعني مؤمنا كان أو كافرا، فهذا يشمل الجميع، يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. ثم فسر ابن كثير معنى قوله جل وعلا إنك كادح، قال: أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا، لأن الكدح هو السعي في الشيء بجهد، يسعى الإنسان في شيء بجهد، فهذا هو الكدح، سواء كان في خير أو كان في شر، كان هذا السعي في خير أو في شر يسمى كدحا، لكن هذا الكدح هو سعي في ذلك الشيء بجهد، فيسمى هذا السعي يسمى كدحا. فلهذا هو قال رحمه الله: قال أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا، إنك كادح إلى ربك كدحا. إلى ربك كدحا، يعني تكدح أيها الإنسان كدحا يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، يوصلك إلى الله عز وجل، لأن المنتهى إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان في هذه الدنيا وهو عامل وهمام وحارث، ولا بد أن هذا يقع من الإنسان، سواء كان في خير ولا كان في شر، فإن منتهاه أنه يموت ويلقى الله ويرجع لله سبحانه وتعالى مهما عاش في هذه الدنيا. فقوله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك سبحانه وتعالى، بمعنى أن مرجعك إلى الله عز وجل. تعمل في هذه الدنيا ما تعمل في مدة عمرك الذي تعيشه، ثم بعد ذلك تلقى الله، أي أنك تموت وتلقى الله سبحانه وتعالى، فأنت تكدح كدحا يوصلك إلى ربك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، ثم إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون، فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان مهما عاش في هذه الدنيا كادحا ساعيا، فإنه يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. فمعنى قوله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح، جنس الإنسان، مؤمنا كان أو كافرا، برا أو فاجرا، إنك تكدح كدحا، وذلك يوصلك إلى الله، كدحا يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فمنتهى كدح الإنسان إلى الله عز وجل، بمعنى أنه يموت ويلقى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقوله هنا فملاقيه، الضمير هذا يرجع إلى ماذا؟ فملاقيه يرجع إلى العمل، أو ملاقيه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكره هنا ابن كثير رحمه الله، يرجع إلى أقرب مذكور. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، كدحا هذا آخر مذكور، فملاقيه أي أنك تلقى ما كنت تكدح، تلقى عملك الذي كنت تعمله. فلهذا قال ابن كثير رحمه الله على هذا الاحتمال، قال ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. أنت ساع تكدح كدحا يوصلك إلى ربك، فأنت ساع إلى ربك سبحانه وتعالى، فتلقى عملك. فملاقيه أي تلقى عملك، هذا العمل الذي عملته في الدنيا سواء كان خيرا أو كان شرا، ستلقى هذا العمل الذي عملته. هذا إذا قلنا أن الضمير هنا يرجع إلى قوله كدحا إلى أقرب مذكور. فقال فملاقيه أي أنك أيها الإنسان ستلقى عملك الذي عملته في هذه الدنيا. فقال ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. وإن كان بعض أهل العلم يقول هنا إنه يلقى كتابه، بعضهم قال يلقى العمل الذي كان يعمله خيرا أو شر، وبعضهم يلقى كتابه الذي كتب فيه عمله الذي عمله في هذه الدنيا سواء كان خيرا أو كان شرا. قال ويشهد له، يعني هذا الاحتمال في أرجاع هنا الضمير إلى أقرب مذكور، فملاقيه يعني هذا الضمير هنا يرجع إلى أقرب مذكور وهو قوله سبحانه وتعالى كدحا. فإذا فملاقيه أي أنك أيها الإنسان ستلقى عملك. يقول ابن كثير يشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. قال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يعني مهما طال عمرك تعيش في هذه الدنيا، ومهما طال عمرك فإن مصيرك إلى الموت وتلقى الله سبحانه وتعالى وتلقى عملك. فقال عش ما شئت، وهذا العمر الذي يعيشه الإنسان قدره الله سبحانه وتعالى له، فيعيش ما شاء مما قدره الله سبحانه وتعالى له، لكن منتهاه إلى أي شيء؟ إلى أن يخرج من هذه الدنيا ويموت، ثم ينتقل إلى حياة أخرى، إلى الحياة البرزخية، ثم إلى الآخرة، ويكدح وقد كان يكدح في هذه الدنيا كدحا، وذلك يوصله إلى ربه جل وعلا، فالمرجع إليه. فقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، فكل من هو حي يموت ممن مخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، خاصة من بني آدم المكلفين، فإن له عمرا إذا حل أجله الذي قضاه الله سبحانه وتعالى فإنه يموت، كما قيل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، وإن طالت أيامه وإن طال عمره فيأتي يوم الذي يموت فيه ويحمل ويدفن. فلا شك أن الموت كما قيل أيضا الموت باب وكل الناس داخله، فليتشعر بعد الموت ما الدار، الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله، وإن قصرت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. يعني في دار العمل الإنسان يختار أن يكون من أهل الجنة ولا يكون من أهل النار، واختياره إنما يكون بأن يعمل بعمل أهل الجنة فيكرمه الله بها، ويعمل إذا عمل بعمل أهل النار فإنه يكون من أهلها والعياذ بالله، فهما محلان ما للناس غيرهما يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. قال جبريل وأحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب من شئت في هذه الدنيا من زوجة ولا من أولاد ولا من مال ومن أي متاع من متاع هذه الدنيا، فسيأتي اليوم الذي تفارق فيه هذا الأمر الذي أحببته وهذا الشيء الذي أحببته، فيأتي يوم يعني بالموت وتفارقه. قال واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وهذا هو الشاهد. ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث ذاكرا له شاهدا على أن قوله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي أنك ملاق ما كنت تكدح في الدنيا، ملاق عملك. فيشهد له قول جبريل هنا للنبي عليه الصلاة والسلام واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، ما الذي تلاقيه؟ تلاقي عملك، لأن هذا هو المذكور، اعمل ما شئت فإنك ملاق عملك. وجاء في لفظ آخر اعمل ما شئت فإنك مجزي به، أي تجزى على عملك. فقال واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، فهذا يشهد أن الإنسان يوم القيامة يلقى عمله الذي عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى الرواية الأخرى اعمل ما شئت فإنك مجزي به، أي تجازى على ماذا؟ على عملك، أي تلقى الجزاء على عملك الذي كنت تعمله في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني يجزون على أعمالهم الصالحة. فالإنسان يلقى عمله ويجازيه الله عز وجل على عمله. والقول الثاني في إرجاع الضمير إلى الله عز وجل، إلى قوله ربك، فإذا قال ابن كثير ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك، أي فملاق ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وهذا أيضا معنى صحيح، هذا المعنى أيضا معنى صحيح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فملاق ربك، فملاق ربك، على القول الأول فملاق عملك، وعلى القول الثاني إرجاع الضمير إلى قوله ربك، أي أنك تلاقي ربك سبحانه. وهذا ما يؤكد ما ذكرت آنفا، أن الإنسان يكدح كدحا يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تنافي بين الاحتمالين، سواء أرجعنا الضمير إلى العمل أو أرجعنا الضمير إلى الله سبحانه وتعالى لقوله ربك، فكلاهما صحيح، لأن الإنسان يرجع إلى ربه ليجازيه على عمله، فهو يلقى عمله ويجازى على عمله الذي كان يعمله في الدنيا، وهو يلقى ربه الذي يحاسبه على أعماله التي كان يعملها. فهو يوم القيامة يلقى كتابه ويأخذ كتابه، ويقال ويقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين كما قال الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يلقى كتاب أعماله ويلقى عمله، ويلقى ربه سبحانه وتعالى الذي يجازيه على أعماله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، أي أن الإنسان يلقى الله ليجازيه ويحاسبه على أعماله التي أيضا يلقاها. قال رحمه الله وعلى هذا فكلا القولين متلازم. ايش معنى متلازم؟ أي أنك تلقى ربك بعملك الذي عملته فيجازيك سبحانه وتعالى عليه. تلقى ربك بماذا؟ بعملك، الحصيلة التي خرجت بها من الدنيا. الإنسان في الدنيا في دار العمل، إذا خرج من الدنيا بما يخرج؟ ما الذي يصحبه؟ لا يصحبه إلا عمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الميت يتبعه ثلاثة، يتبعه أهله، يتبعه ماله، يتبعه عمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، من الذي يبقى معه؟ يبقى معه العمل، هذا الذي يستمر معه حتى إلى لقاء الله عز وجل. فلذلك قال هما متلازمان، ولذلك قلت لكم كلا الاحتمالين صحيح، ترجع الضمير إلى العمل أو إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد يلقى ربه بعمله فيجازيه الله سبحانه وتعالى على عمله سبحانه وتعالى. وفي قوله جل وعلا فملاقيه، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والفاء هنا للترتيب والتعقيب، أي أن هذا اللقاء يا إخوة ليس قريب، ليس بعيدا، هل هو بعيد؟ لا، قريب، لأنك تلاقي فتلاقيه، تكدح وتعمل وستلقى الله سبحانه وتعالى. وإذا قال العلماء هذه الفاء للتعقيب، وإذا كان كذلك فإن هذا الأمر ليس بعيدا، أن تلقى عملك وتلقى ربك بعملك سبحانه وتعالى، هذا ليس بعيدا. كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله مما يدل على ذلك، أن الإنسان الذي عاش عمرا، قصة عاش مرحلة عمرية من شباب ونحو ذلك، مضى عليه 20 ولا 30 ولا 40 سنة، تسأله عما مضى، أنت ابن 50 ولا ابن 60 سنة، تسأل عن 50 سنة مرت، ماذا تقول؟ قال والله كأن مرت سنة، كأن مرت أيام معدودات فقط. ولذلك الأمر قريب، لقاؤك لله عز وجل بعملك هذا ليس أمرا بعيدا. فلهذا قال سبحانه وتعالى فملاقيه، وقال جل وعلا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وليست أمرا بعيدا إن ما توعدون لآت، أيضا كما قال سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قال ابن عباس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا. وهذا الكلام من ابن عباس رحمه الله لو صح عنه، لأنه لا يخلو من مقال في سنده، إن صح عنه فهو قد جمع بين الاحتمالين، بين هذين القولين المتلازمين، في قوله فملاقيه أن العبد يلقى عمله ويلقى ربه سبحانه وتعالى. فلذا قال ابن عباس قال تعمل عملا، تعمل كادحا ربك كدحا، تعمل عملا تلقى الله به، أي تلقى الله بعملك ليجازيك الله عليه، فقال خيرا كان أو شرا. وقال قتادة في قوله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، قال إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. الإنسان يا إخوة كادح ولا ينفك عن عمل، أي إنسان. أنا قلت لكم في الأول قول الله عز وجل يا أيها الإنسان مراد به جنس الإنسان، المؤمن والكافر، البر والفاجر جميعا، كل منهم كادح، لا ينفك إنسان عن عمل، لا يوجد إنسان ليس له عمل. ولهذا الإنسان هذا همام وحارث وعامل وكادح. لكن إشكال أين؟ الإشكال في كدحه هذا وفي عمله، في أي شيء؟ في خير ولا في شر؟ في طاعة ولا في معصية؟ ولهذا قال قتادتنا رحمه الله قال إن فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل. ما دام كل إنسان كادح وكل إنسان عامل وكل إنسان همام وكل واحد منهم حارث ولا ينفك عن العمل أبدا، الإنسان لا ينفك عن العمل فهو عامل ولا بد، ينظر إلى هذا العمل. كل جميع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس كلهم يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، الجميع يغدو جميع يعمل. لكن تأتي الوصية هنا من قتادة رحمه الله فمن استطاع، قال أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، أن يحرص أن يكون عمله هذا هو عامل عامل، فيحرص أن يكون عمله في طاعة الله وفيما خلق له، ما خلقه الله سبحانه وتعالى له من أن يكون عبدا مستسلما لأمر الله جل وعلا وحكمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حوسب كذلك يهلك لا محالة. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت فقلت أليس قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير. وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا. فقلت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض، إنه من نوقش الحساب عذب. وقال بيده على إصبعه كأنه ينكت، أخرجاه. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه. قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك، صحيح على شرط مسلم. ثم الله سبحانه وتعالى بعد قوله يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه، ذكر بأن الناس يوم لقاء الله عز وجل بأعمالهم ينقسمون إلى قسمين، أما القسم الأول وهم السعداء الذين قال فيهم جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب، من الذي يحاسبه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه، فالعبد يلقى الله بعمله والله عز وجل يحاسبه سبحانه وتعالى على عمله، كما قال جل وعلا ثم إن علينا حسابهم. قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومعنى الحساب اليسير قال ابن كثير أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حوسب كذلك يهلك لا محالة. يعني الحساب الذي يحاسبه هذا الذي أوتي كتابه بيمينه هو حساب يسير ليس فيه عسر، ليس حسابا عسيرا، بل حساب يسير ليس فيه عسر، الله جل وعلا يأتي بذلك العبد ويحاسبه ويقرره بأعماله، فهو العرض كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعرض عليه أعماله، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ثم يقول أنا سترت عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم، فيسترها الله عز وجل عليه ويغفرها له. يا إخوة، ما من أحد يلقى الله سبحانه وتعالى إلا وقد حصل منه التقصير، حصل منه التقصير وسيحاسب. الإشكال أنه لو استقصي عليه كل شيء ثم لم يغفر له فمصيره الهلاك، يهلك. لكن هذا الذي أوتي كتابه بيمينه ويقرر بعمله أنه عمل كذا وعمل كذا فلا ينكر شيئا، الله عز وجل يقول لنا سترت عنك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، فيغفر الله عز وجل له. هذا هو الحساب اليسير، هذا هو الحساب اليسير، فيحاسب، وقال سبحانه وتعالى حسابا يسيرا. قال وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، يعني من حاسبه الله فإنه يعذبه، لكن ليس المراد بالحساب اليسير، لأنه قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب، من إذا حاسبه الله عز وجل على كل ما صنع ولم يغفر له زلاته فإنه يهلك، فإنه يهلك ويعذبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عذب، يعني أي واحد يلقى الله عز وجل يا أخوة كما قلت لابد تكون عليه تبعات، ولو استقصي عليه كل شيء حتى تلك التبعات التي عليه ثم لم يغفرها الله سبحانه وتعالى له فمصيره إلى الهلاك، فمصيره إلى الهلاك. ولهذا قال من نوقش الحساب قال عذب عليه الصلاة والسلام، أي يهلك والعياذ بالله. قالت عائشة أليس قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هي كأنها حسبت أن الحساب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب أن الآية تشمله، فقالت أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض، وهو في الحقيقة حساب، لكن يقصد صلى الله عليه وسلم أنه ليس الحساب الذي يناقش فيه العبد، لأن من نوقش الحساب عذب وهلك، فليس هذا هو الحساب المراد في قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، بل قال لها ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، وفي رواية هلك، لأنه إذا عذب في النار لا شك أنه يهلك والعياذ بالله. هذا الذي يناقش الحساب كما قلت يا إخوة ويأتي عليه تبعات وتقصير، فإذا استقصي عليه كل شيء مما فعله ولم يتجاوز عنه هلك والعياذ بالله. ولكن ترى أولئك الموفقين الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم يوم القيامة يحاسبهم الله عز وجل حسابا يسيرا، فيعرض عليهم أعمالا فعلوها سترها الله عليهم في الدنيا فيسترها عليهم في الآخرة، ويغفر الله سبحانه وتعالى لهم ولا يؤاخذهم بها سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى، فيغفرها لهم سبحانه وتعالى ولا يؤاخذون عليها، فهذا هو الحساب اليسير. قال وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير، وروى ابن جرير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا، يعني من حسبه الله عز وجل ونقش الحساب هذا هو المراد، إلا معذبا هالكا. فقلت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض إنه من نوقش الحساب عذب. وذكر حديث أحمد أن عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته، يعني داعيا يدعو ربه سبحانه وتعالى اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، لأن الذين يحاسبون حسابا يسيرا هم أهل السعادة، يؤتون كتبهم بأيمانهم وينقلب الواحد منهم إلى أهله مسرورا كما سيأتي في الآية في الجنة، يعني مسرورا في الجنة فرحا، يفرح قلبه ويفرح بلقاء أهلي كما سنعرف من هم. فهذا الذي يحاسب حسابا يسيرا إذن سعيد، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء قال اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما سمعت عائشة يدعو بهذا الدعاء قالت لما انصرف من صلاته يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قالت أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، يعني عن شيء من الزلات وما ما وقع منه من تقصير، فلا يعتب عليه ويتجاوز ويغفر الله سبحانه وتعالى له. ثم قال إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا، أي ويرجع إلى أهله في الجنة، قاله قتادة والضحاك. مسرورا أي فرحان مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل. وينقلب إلى أهله مسرورا، فيأخذ كتابه بيمينه، وهو مجرد أن يأخذ كتابه بيمينه يحسب أنه سيأتيه الخير، ولهذا يقول: ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. يعني هذا الذي أخبر الله عز وجل به: يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه وسوف تلقاه بعملك ويجازيك. هذا الموفق الذي يأخذ كتابه بيمينه استعد لذلك اللقاء، استعد لذلك اللقاء، فلما يأخذ كتابه بيمينه يقول: ها أم قرأ كتابي إني ظننت، يعني على يقين، والظن هنا بمعنى اليقين، أني ملاق حسابي، يلقى الله عز وجل يحاسبه، يلقاه بعمله ليحاسبه على عمله. فماذا صنع؟ استعد لذلك بعمل الصالحات، وأن يكدح كدحا في خير بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فمن ثم كان مستعدا لذلك فكان سعيدا ويعطى كتابه بيمينه. ثم قال سبحانه وتعالى هنا: وينقلب، يعني من ذلك الحساب، لأنه يعني يحاسب حسابا يسير الذي هو العرض، ينقلب من ذلك الحساب، قال: إلى أهله مسرورا. هنا قال: ويرجع إلى أهله في الجنة. هذا قول بعض أهل العلم، أنه في قوله سبحانه وتعالى: وينقلب إلى أهله، قالوا هم أهله الذين هم في الجنة، أهله الذين هم في الجنة. وبعض أهل العلم يقول: ينقلب إلى أهله الذين سبقوه إلى الجنة وكانوا معه في الدنيا، زوجاته وأولاده يسبقونه إلى الجنة فيلقاهم بعد أن يحاسب، ينقلب إلى أهله مسرورا، أين في الجنة. لكن في تفسير أهله، منهم من قال أهله في الجنة، ومنهم من قال أهله الذين كانوا معه في الدنيا وسبقوه إلى الجنة من زوجات وكذلك من أولاد، فإنه يلقاهم في الجنة. وبعض أهل العلم يقول: ينقلب إلى أهله، أهله هم أعده الله عز وجل له من الحور العين والولدان المخلدين في الجنة، فيلقاهم في الجنة. ولا يمنع أن يكون المراد الجميع كما قال بعض أهل العلم، فينقلب إلى هؤلاء جميعا، إلى أهله الذين في الجنة، وإلى أهله الذين هم زوجاته وأولاده ممن سبقوه إلى الجنة، وإلى من أعدهم الله عز وجل له من الحور العين وكذلك من الولدان المخلدين، فيلقاهم جميعا في الجنة. كيف يلقاهم؟ مسرورا. قال سبحانه وتعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا، وأعظم السرور وسرور قلبه أن يكون مسرورا القلب. قال ابن كثير في معنى قوله مسرورا، قال: فرحانا مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل. فهو ينقلب إلى أهله، ويحتمل كما ذكرت لها كما قال أهل العلم إلى هؤلاء الذين ذكرت آنفا جميعا، مسرورا مبتهجا بما أوتي من الخير. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك. نعم، هذا القسم الثاني من الناس هم الأشقياء والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. الناس جميعا يعملون ويكدحون، لكن يوم القيامة يكون ثمة التمايز، وينقسم الناس إلى قسمين، إلى سعداء وإلى أشقياء. إلى سعيد يأخذ كتابه بيمينه فينقلب إلى أهله مسرورا بعد حساب يسير، وإلى شقي يأخذ كتابه من وراء ظهره بشماله من وراء ظهره تعيسا شقيا والعياذ بالله بعد أن حوسب حسابا عسيرا، ثم يكون مآله إلى النار والعياذ بالله، لا ينقلب إلى مسرورا، وإنما يكون إلى نار جهنم، لأنه كان مسرورا في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. يقول ابن كثير: أي بشماله من وراء ظهره. لما قال من شماله؟ لأن في الآية الأخرى في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله. القسم الأول: فأما من أوتي كتابه بيمينه كما ذكرهم الله هنا في الانشقاق. والقسم الثاني في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله. وهنا يقول سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وهم صنف واحد، الذين يؤتون كتابهم، أعاذني الله وإياكم أن نكون منهم، من وراء ظهورهم وبشمائلهم، هؤلاء صنف واحد. كيف؟ فإنهم يأخذون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي بشماله، يعني يأخذ كتابه بشماله، قال من وراء ظهره. قال: تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك. وهذا كما قال أهل العلم جزاء وفاقا، هذا الذي يأخذ كتابه بشماله لما جاء كتاب الله عز وجل والذي فيه الحق المبين والآيات العظيمات، ماذا صنع؟ هل اتبعه؟ لا، جعله وراء ظهره. فلما جعل كتاب الله عز وجل وراء ظهره فإنه يأخذ كتاب عمله يوم القيامة بشماله مثنية من وراء ظهره جزاء وفاقا. كما أعرض عن كتاب الله عز وجل وجعله وراء ظهره، كذلك يوم أخذه لكتاب أعماله بشماله فتكون مثنية من وراء ظهره. نعم. فسوف يدعو ثبورا، أي خسارا وهلاكا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. نعم، قال سبحانه وتعالى: فسوف يدعو ثبورا، وقال في معنى ثبورا أي خسارا وهلاكا. هذا لما يأخذ كتابه، لما يأخذ كتابه، والعبد إذا أخذ كتابه ثم تتطاير الصحف ويأخذ الناس في ذلك الموقف العظيم كتبهم وينقسمون إلى قسمين: قسم يأخذ كتابه بيمينه وقسم يأخذها بشماله مثنية من وراء ظهره، فإن الجميع يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا يوم يعطى كتابه ويقرأ كتابه، ماذا يقول؟ وثبوراه، يا ويلاه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قال فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول يا ثبوراه ويا ويلاه لما يعطى الكتاب كتابه فيقرأه يأخذه بشماله. والثبور هو الهلاك، وثبوراه، والثبور هو الهلاك. قال سبحانه وتعالى: فسوف يدعو ثبورا. قال ويصلى سعيرا، أو القراءة أخرى ويصلى سعيرا، وقراءة ويصلى سعيرا. السعير هي النار، النار في نار جهنم والعياذ بالله، لأنها تسعر، النار التي تسعر، فيكون خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. قال فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. هنا يأتي السؤال: لماذا يصلى سعيرا؟ لماذا يصلى سعيرا؟ فيأتي التعليل بقوله سبحانه وتعالى: إنه كان في أهله مسرورا. هذه جملة تعليلية، وإن هنا للتعليل، تعليل هذا الجزاء الذي ذكر أنه سوف أنه يصلى سعيرا، فقال سبحانه وتعالى: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. إيه، هذه جملة تعليلية لما قبلها، يعني يكون السؤال: لما يصلى هذا سعيرا، هذا الذي أعطى كتابه، أتي كتابه بشماله من وراء ظهره، لماذا يصلى سعيرا؟ سوف يدعو ثبورا لما يقرأ كتابه ويقول وثبورا، والثبور هو الهلاك، ويصلى أو يصلى سعيرا في نار جهنم التي تسعر والعياذ بالله، لماذا يصلى سعيرا؟ لماذا عذب هذا الذي أخذ كتابه من وراء ظهره؟ لماذا يصلى سعيرا؟ قال سبحانه وتعالى: إنه كان في أهله مسرورا. قال ابن كثير: أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل. قال سبحانه وتعالى: إنه كان في أهله مسرورا، فإنه يصلى سعيرا لأنه كان في أهله مسرورا، لكن ذلك السرور ليس سرورا دائما، سرورا كان في الدنيا، لكن انقلب يوم لقاء الله عز وجل إلى أحزان، ذهب السرور. لن تنظر المفارقة، سبحان الله، الذي يؤتى كتابه بيمينه يحاسب حسابا يسيرا، قال جل وعلا: وينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا السرور الدائم الذي لا ينقطع العظيم في جنات النعيم. وهذا الذي كان مسرورا في الدنيا، الذي كان مسرورا في الدنيا، لا يجعل نصب عينه الآخرة ولقاء الله عز وجل والاستعداد له، فإن سروره ذلك ينقطع وينقلب إلى أحزان. فهو كان في أهله مسرورا، لكن انظر الآن يصلى سعيرا، وهل يكون مسرورا وهو يصلى العذاب في نار جهنم ويعذب في نار جهنم والعياذ بالله؟ أبدا. فإن السرور هذا والفرح الذي كان يفرح في الدنيا قد انقطع عنه، فلهذا قال ينقلب إلى إنه كان في أهله مسرورا، يعني في الدنيا قال أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه. ولهذا ماذا كان يفعل؟ كان متبعا لهواه، راكبا لشهوته، بطرا أشرا، لا يخطر بباله أبدا أن يستعد للقاء الله عز وجل، وأن ثمة يوم يرجع في الله عز وجل ليحاسب على عمله، فهو ما استعد لهذا. بينما ذلك المؤمن الموفق المسدد الذي كان في دنياه يعمل عملا صالحا، يكدح لكنها في خير، فيعمل عملا صالحا، كان على يقين بأنه سيلقى الله ويحاسبه على عمله، لأنه سيلقاه بعمله، وذاك زاده الذي يخرج به من الدنيا، فكان مجتهدا في عمل الصالحات مستعدا لذلك اليوم. هذا الذي كان في أهله مسرورا كان في غفلة عظيمة عن ذلك اليوم، فكان متبعا لهواه والعياذ بالله، وراكبا لشهوته، لا تخطر بباله الآخرة ولا الاستعداد لها. ولهذا قال الله عز وجل إنه ظن أن لن يحور. نعم، قال جل وعلا إنه ظن أن لن يحور، أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما، والحور هو الرجوع. نعم، إنه ظن أن لن يحور، يعني يأتي السؤال، وإذا ربطتها بالآية السابقة إنه كان في أهله مسرورا يصلى سعيرا. لماذا يصلى سعيرا؟ لأنه كان في أهله مسرورا في غفلة عن استعداد لليوم الآخر. ولذلك إذا قلت لماذا كان في أهله مسرورا، لماذا كان في أهله مسرورا، يأتي الجواب أيضا في تعليل في الآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى إنه ظن أن لن يحور. فإذا قلت لماذا كان في الدنيا مسرورا لتربطها بالآية التي بعدها، يأتي الجواب عن هذا السؤال في قوله سبحانه وتعالى إنه ظن أن لن يحور. فسبب ذلك السرور هو ظنه ألا أنه لا يرجع إلى الله جل وعلا ليحاسب على عمله، وأنه لا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى على عمل، فلذلك كان في أهله مسرورا أشرا وبطرا لا يطر بباله الآخرة ولا الاستعداد لها. إنه ظن أن لن يحور. والحور كما قاله ابن كثير رحمه الله، قال والحور هو الرجوع، هو الرجوع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، الحور يعني النقصان بعد الكور بعد الزيادة، يعني أن ينكس، استعيذ بالله عز وجل من أن ينكس الواحد على عقبه فيكون على عمل خير ثم ينقلب وينقص وينقص منه. فقال جل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الحور، المراد به الرجوع كما قاله ابن كثير رحمه الله. نعم، قال رحمه الله قال الله بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا. نعم، هو كان مسرورا في الدنيا، وسبب كونه مسرورا في الدنيا أنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع إلى الله عز وجل ليحاسبه على عمله. ثم قال سبحانه وتعالى بلى إن ربه كان به بصيرا. قوله بلى أي بلى لا يحورا ولا يبعثا، أي لا يرجعا ولا يبعثا ولا يحاسبن على عمله. هو ظن أن لن يرجع، فقال سبحانه وتعالى بلى لا يحورن ولا يبعثن. إن ربه بلى إن ربه كان به بصيرا. قال ابن كثير يعني بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا، أي كان الله عز وجل عليما بأعماله، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى منها شيء، فهو مطلع على كل عمله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال رحمه الله روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم أنهم قالوا الشفق الحمرة، فالشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد، وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب قيل غاب الشفق. وقال الجوهري: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. وكذا قال عكرمة: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. نعم، الله جل وعلا قال هنا: فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم يعني هذا قسم، ولا هنا هي زائدة لكن للتأكيد أو للتنبيه كما يقول أهل العلم، وهذا مر معنا في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة. ليس المراد أنه لا يقسم، وإن المراد به تأكيد القسم. فالله جل وعلا هنا يقسم سبحانه وتعالى بالشفق، ويقسم بالليل وما وسق، ويقسم بالقمر إذا اتسق، أربعة أمور أقسم الله سبحانه وتعالى بها، فهو يقسم سبحانه وتعالى. لأن هذا إذا ورد السؤال: لما يقسم ربنا سبحانه وتعالى وخبره صدق؟ وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وخبره صدق، ومع ذلك تسمعه صلى الله عليه وسلم يقسم في الحديث عديدة، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيدها والذي نفسي بيده، يقسم ليؤكد. هذا جريا على لسان العرب، فإن القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتكلم باللسان العربي. والمعروف عند العرب في لسانهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم، يؤكدون الكلام بالقسم. ولهذا جاء في كتاب ربنا جل وعلا الذي هو بلسان عربي مبين تأكيد الكلام بالقسم، وكذلك في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم جريا على لسان العرب. أقسم الله جل وعلا هنا أولا بالشفق، قال: فلا أقسم بالشفق. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله هذه الأقوال التي نقلها في معنى الشفق، وهذه الأقوال أولا التي نقلها كلها تدور على أن الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس وتبقى مستمرة حتى تزول، إذا زالت انتهى وقت المغرب ودخل وقت صلاة العشاء على قول جماهير أهل العلم، لأنهم يرون بأن وقت العشاء يبدأ من زوال الشفق الذي هو الحمرة. الحنفية هم الذين يزيدون ويقولون حتى يزول البياض الذي بعد الحمرة فيدخل وقت صلاة العشاء، لكن الصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم وقول جماهير أهل العلم أن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى زوال الشفق الأحمر الذي هو بداية وقت صلاة العشاء، إذا زال الشفق الأحمر بدأ وقت صلاة العشاء. الشاهد أن هذه الأقوال التي نقلها كلها تدور في أن معنى الشفق هذا الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في قوله فلا أقسم بالشفق هو الحمرة، الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس وتكون بين المغرب والعشاء. ويشهد لها الحديث الذي أورده هنا رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وقت المغرب قال: ما لم يغب الشفق، يعني يبقى مستمرا وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق والذي هو الشفق الأحمر على الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل، ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: فلا أقسم بالشفق هو النهار كله. وفي رواية عنه أيضا أنه قال: الشفق الشمس. رواهما ابن أبي حاتم، وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى: والليل وما وسق، أي جمع، كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا. قال ابن جرير وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض، وقالوا هو من الأضداد. نعم، هنا ذكر قولا آخر في تفسير معنى الشفق، فلا أقسم بالشفق، ذكر قول مجاهد بأنه فسره بأنه النهار كله. ولماذا دعاه؟ لأن إذا قلنا على قول ابن جرير أن الشفق اسم للحمرة والبياض، وهذا من أسباب اختلاف العلماء في في في آخر وقت المغرب وبداية العشاء الذي أشرت إليه بين الجمهور والأحناف، هو أن الشفق يطلق على الحمرة ويطلق أيضا على على البياض. لكن على تفسيري بتفسير مجاهد بن جابر أنه قال بأن الشفق هو النهار كله. لما قال النهار كله؟ لماذا حمله على النهار؟ للآية التي بعدها: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. فقال أقسم الله بالليل وما وسق، أزد أقسم أيضا بما وسق ما جمع الليل، وأقسم قبله بالنهار، يكون أقسم بالنهار وأقسم بالليل. وكما قال هنا ابن كثير رحمه الله قال: والليل وما وسق جمع، كأنه أقسم بالضياء والظلام. وإن كان هذا كما قال الشوكاني رحمه الله قال بأنه لا وجه لهذا، لا وجه أن يحمل الشفق هنا على النهار كله وعلى الضياء، وأن المراد به النهار. ولذلك تجد بأن أكثر أهل العلم، أكثر المفسرين، بل عامة المفسرين على أن المراد بالشفق والحمرة التي تكون بين المغرب وبين العشاء. وهذا كما ذكر القرطبي رحمه الله في التفسير، أن هذا القول بل حكاه القرطبي كما قلت في التفسير عن أكثر الصحابة وأكثر التابعين وكذلك أكثر الفقهاء. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: وما وسق وما جمع. قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: مستوسقات لو تجدن سائقا. نعم، هنا في قوله جل وعلا: والليل وما وسق، هنا قسمان، أقسم الله بالليل وأقسم بما وسق أي الليل، بما جمع الليل، على هذا التفسير الأول بمعنى وسق أي الجمع، لأن الوسق هو ضم الشيء بعضه إلى بعض، هذا هو الوسق، ضم الشيء بعضه إلى بعض الذي هو الجمع. ولهذا هو قال هنا قال: والليل وما وسق أي أي أي جمع. فهنا قسمان، قسم بالليل وهذا القسم الثاني، لأن الأول فلا أقسم بالشفق، هذا الأول الذي أقسم الله به الليل أقسم به ثانيا، وما وسق أي ما جمع الليل أقسم الله جل وعلا به ثالثا سبحانه وتعالى. فقال عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: وما وسق. قال: وما جمع. ففسروا الوسق هنا بما جمع، لأن الوسق هنا على هذا المعنى هو ضم الشيء بعضه إلى بعض. وقال قتادة: ما جمع من نجم ودابة. قالوا لأن الوحوش والهوام تبرز من مأواها ومن جحورها في الليل فتجتمع، فقال سبحانه وتعالى: وما وسق. نعم. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: مستوسقات، وهذه تقال للإبل، استوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت، إذا اجتمعت وانضمت. نعم. قال رحمه الله: قد قال عكرمة: والليل وما وسق، يقول: ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. نعم، هنا عكرمة ذكر معنى آخر للوسق. المعنى الأول للوسق هو الجمع، لأن الوسق هو ضم الشيء بعضه إلى بعض، لكن جعل قوله سبحانه وتعالى: وما وسق من السوق، جعله من السوق. ولذلك قال رحمه الله: ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه، يعني ما ساق من شيء إلى حيث يأوي. نعم. قال رحمه الله: وقوله: والقمر إذا اتسق. قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد. والقمر إذا اتسق إذا استوى. نعم، والقمر إذا اتسق، قال: إذا استوى، إذا اجتمع واستوى، إذا اجتمع نوره وتم وكمل فصار بدرا، وذلك في ليالي الإبدار يتكامل القمر، يتكامل القمر. فهنا أقسم الله جل وعلا بالقمر في حال الإبدار، قال: وفي ليالي الإبدار لم يكن بدرا، قال: والقمر إذا اتسق. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتلأ. وقال قتادة: إذا استدار. ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق. نعم، أي أقسم الله جل وعلا بالليل وأقسم بما وسق الليل وما جمع الليل، وأقسم أيضا سبحانه وتعالى بالقمر، لأنه آية الليل، القمر آية عظيمة في الليل، فأقسم الله سبحانه وتعالى به. وكل هذه التفاسير في قول الحسن: إذا اجتمع إذا امتلأ، وقتادة قال: إذا استدار، كلها كما قال ابن كثير في معنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر،

لأن إذا قلنا بأن ولعل هذا الذي دل عليه الحديث إذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذه الآية وقال حالا بعد حال ثم قال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه فسرها بقوله حالا بعد حال، فهذا يشمل كثيرا من الأحوال التي ذكرت هنا في هذه الأقوال التي نقل ابن كثير رحمه الله، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وكذلك أحوال القلوب تتغير من حال إلى حال. نعم. قال رحمه الله: ثم قال ابن جرير بعدما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين، والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمد حالا بعد حال وأمرا بعد أمر من الشدائد، والمراد بذلك وإن كان الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها جميع الناس وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا. نعم، يعني ابن جرير شيخ المفسرين رحمه الله لما نقل هذه الأقوال التي ذكر ابن كثير رحمه الله هو رجح بأن المخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام، ويشهد له لتركبن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يتنافى مع أن الخطاب لعموم الناس، لأنه قال بعد ذلك رحمه الله وإن كان الخطاب إلى رسول الله موجها إلى جميع الناس، يعني يصلح أن يخاطب به جميع من يصلح أن يخاطب يدخل فيه جميع من يصلح أن يخاطب به وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في قوله وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالا، هنا أعلم بأن ابن جرير رحمه الله حمل قوله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، حمله على شدائد القيامة. إذا قلنا حالا بعد حال فهو قال إنما هي أحوال يوم القيامة، ولكن كثير من أهل التفسير جعلوها على العموم، وأن هذه الأحوال في الدنيا وكذلك التي تكون في الآخرة، فلا تختص بالأحوال التي تكون في القيامة. ولهذا قلت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في قوله حالا بعد حال يشمل أحوال الأزمان، الإنسان يتقلب في الأزمان يوما كذا ويوما كذا، ويتقلب كذلك في المكان، اليوم في مكان وغدا في مكان وفي منزلة وبعدها سيكون في القبر وهو أيضا منزلة ثم يكون في الآخرة، لأن القبر ليس المنتهى، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فالإنسان يكون زائرا للمقابر لا أنها هي المنتهى، ولهذا لما سمع الأعرابي هذه الآية قال إن الزائر ليس بمقيم، ما دام الذي يزور المقابر زائر فهذه ليست المنتهى ولا يقيم فيها، فيأتي اليوم ويخرج ويأتي إلى حال أخرى التي تكون يوم القيامة. وكذلك أحوال الأبدان تشمل أحوال الأبدان، فإنها تتغير، اليوم هذا صبي يرضع ثم بعد ذلك يصير فطيما ثم بعد ذلك يصير شابا وبعد ذلك يصير شابا قويا ثم يرجع إلى ضعف يصير شيخا، كما مثل حال الإنسان بحال القمر، يكون في أول الشهر هلالا إلى أن يصير وسط الشهر يكون بدرا ثم ينقص حتى يصير هلالا في آخر الشهر، هذه أيضا أحوال تتعلق بالأبدان، وأحوال تتعلق بالقلوب وهي أهمها وأعظمها، يكون حالا بعد حال، ومختلفة أحوال الناس مع قلوبهم، قلوب متعلقة بالأموال، قلوب متعلقة بالنساء، قلوب متعلقة بالمناصب، وقلوب متعلقة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهي مختلفة، هذه أحوال أيضا تشمل أحوال القلوب. نعم. قال رحمه الله وقوله: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما. قال سبحانه وتعالى فما لهم لا يؤمنون، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، قال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي شيء يمنعهم من الإيمان، فما لهم لا يؤمنون، أي شيء يمنعه من الإيمان مع وجود موجبات الإيمان والدلائل العظيمة والبراهين والحجج القوية، ما الشيء الذي يمنعهم ألا يؤمنوا؟ قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، طبعا لو آمنوا هل يضرهم ذلك؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ ماذا عليهم لو آمنوا بالله؟ يضرهم أن آمنوا بالله سبحانه وتعالى، بالعكس سيجدون خيرا بذلك الإيمان. قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال ابن كثير: وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه، وهذا هو القرآن، لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما. إما المراد يسجدون للتلاوة، لأن هذا موضع سجود تلاوة، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون للتلاوة، وقيل لا يصلون، لا يسجدون يعني لا يصلون، وقيل المراد بقوله لا يسجدون مراد به الخضوع. ما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يخضعون لله سبحانه وتعالى، وهذا أحسن، لأن إذا خضع الإنسان لله عز وجل وخضع قلبه لله جل وعلا فإنه يصلي، وإذا جاء السجود يسجد، فتسجد يسجد حقيقة، فهو يسجد قلبه بالخضوع أولا، وهذا هو المطلوب، فيكون خاضعا لله سبحانه وتعالى. فما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يخضعون، وهذا القرآن إذا تلي واستمع إليه الإنسان مفروض يخشع قلبه ويخضع، وهذا لا شك أنه يصير الأميزة بين المؤمن وبين غيره، ولا بين من يكون فيه شبه بالمشركين. الآن الله جل وعلا يقول عن هؤلاء الكفرة الذين لا يؤمنون: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن ثم يا إخوة الفائدة التي نستفيدها أن الإنسان إذا استمع إلى كلام الله عز وجل، يسمع القرآن يتلى، لا بد أن ينظر إلى حاله، هل يخضع؟ هل ثمة خشوع في جوارحه وهو يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ويتأثر أم لا؟ إن تأثر هذا هو حال أهل المؤمنين أهل الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هؤلاء أهل الإيمان. لكن يا إخوة إن كان يتلى عليه القرآن فلا يتأثر كحال هؤلاء الذين قال الله جل وعلا فيهم: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فلا يخضعون ولا يكون عندهم خضوع. ومن ثم إذا كان المرء حاله هكذا، نعوذ بالله من هذه الحال، فإن فيه شبها بالمشركين بالكافرين هؤلاء الذين لا يؤمنون والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقوله بل الذين كفروا يكذبون، أي من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق، والله أعلم. نعم، بما قال بل الذين كفروا يكذبون، يعني سبب تركهم للسجود إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فلا يخضعون، ما السبب؟ قال سبحانه وتعالى: بل الذين كفروا يكذبون، لأن من سجيتهم التكذيب والعياذ بالله، يكذبون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله أعلم بما يوعون. قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم، فبشرهم بعذاب أليم. قال: والله أعلم بما يوعون، قال بمعنى يكتمون في صدورهم ولا يضمرون في أنفسهم، أو يكون أعم من ذلك، والله أعلم بما يوعون أي بما يجمعون، ولهذا يقال الذي يجمع فيه وعاء، فقال سبحانه وتعالى قال: والله أعلم بما يوعون، بما يجمعون من مال، ولا ما يجمعون في صدورهم من ضغائن وأحقاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبشرهم بعذاب أليم، أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما. وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر، أي في الدار الآخرة. نعم، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا قال جل وعلا بل الذين، فقال فبشرهم بعذاب أليم، هؤلاء المكذبون الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبشرهم بعذاب أليم جزاء لتكذيبهم، ثم قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين هذا استثناء، هو يحتمل أن يكون استثناء غير منقطع، يعني هؤلاء المكذبون بشرهم بالعذاب الأليم إلا إذا آمن الواحد منهم وعمل صالحا، فهذا لا يبشر بالعذاب الأليم، بل له أجر غير ممنوع غير منقطع، فيحتمل أن يكون الاستثناء غير منقطع. وعلى ما هو أعم من ذلك يقول ابن كثير رحمه الله هذا استثناء منقطع، طبعا الاستثناء المنقطع إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ومن ثم تكون إلا بمعنى لكن، قال إلا الذين آمنوا، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال لهم أجر غير ممنون، أجر يعني في الدار الآخرة. نعم. غير ممنون، قال ابن عباس غير منقوص، وقال مجاهد والضحاك غير محسوب، وحاصل قولهما أنه غير مقطوع، كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ، وقال السدي قال بعضهم غير ممنون غير منقوص. وقال نعم هذا معنى لقوله سبحانه وتعالى لهم أجر يعني في الدار الآخرة غير ممنون يعني غير مقطوع، أجر غير مقطوع بل هو مستمر، كما يقال مننت الحبل يعني قطعته، فله أجر فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع. نعم. وقال بعضهم غير ممنون عليهم، هذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد، فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة، وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم، فله عليهم المنة دائما سرمدا، والحمد لله وحده أبدا، ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم. قال في القول الثاني لقوله غير ممنون، وقال بعضهم غير ممنون عليهم يعني لا يمن عليهم به، لهم عطاء لكن لا يمن عليهم به، لأن المن بالعطاء مثلا في الدنيا إذا أعطي الإنسان شيئا ثم جاء ممن أعطاه ذلك المن فإنه يؤذيه ويتأذى بذلك المن، وهنا الله جل وعلا هو الذي يتفضل عليهم، فلا يقال بأنه لا منة، لأن المنة لله سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. من هذه الجهة وهذه المعنى منع بعضهم هذا المعنى أن يعني يقال غير ممنون غير ممنون عليهم، لأن المنة لله سبحانه وتعالى عليهم من أكرمهم وأدخلهم الجنة وهذا النعيم العظيم الذي فيها. فلهذا قال ابن كثير هذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد، والسبب قال فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة في كل حال وآن ولحظة، وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم، فله عليهم المنة دائما سرمدا. ولهذا قالوا إنه يمنع أن نقول غير ممنون أي لا منة عليهم، لأن المنة لله سبحانه وتعالى عليهم الذي أكرمهم بدخول الجنة. اللهم إلا أن يقال فلا منة عليهم كمن يكون في الدنيا يؤذيهم، فلا يؤذون بذلك، المنة لله عز وجل ولكن لا يؤذون بذلك، منة فيها أذى كالتي تكون في الدنيا. قال رحمه الله والحمد لله وحده أبدا، ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أهل الجنة يلهمون التحميد والتسبيح، تحميد الله وتسبيحه كما يلهمون النفس. اليوم الإنسان لما تنفس أنت ما تشعر أنك تتنفس، لأن ما يأخذ منك جهد ولا مشقة، فيصير عندك سجية أنك تتنفس وربما ما تحس أنك تتنفس لأنه ما يأخذ منك جهد ولابد أن تفكر حتى تتنفس. كذلك أهل الجنة في الآخرة يكون تسبيحهم وتحميدهم لله جل وعلا كما يلهم الواحد النفس الآن، ويكون معك كما أنه يكون مع أنفاسهم، يسبحون الله ويحمدونه سبحانه وتعالى، وذلك لما أنعم به عليهم سبحانه وتعالى. قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يحمدون الله عز وجل على ما أعطاهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال أهل العلم أنهم إذا اشتهوا شيئا، يرى الطائر ولا يشتهي أكلا يقول سبحانك اللهم فيأتيه، فإذا جاء وسلمت تسلم عليه الملائكة تحيتهم فيها سلام، فإذا أخذوا ما أرادون من النعيم يحمدون الله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا جميعا من أهلها، وأن لا يحرم منا أحدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.